جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وزادكم من فضله وبارك فيكم. يقول السائل: هل يرى الله في المنام؟ نعم، سبقا تحدثنا في تفصيل في الرؤية أن رؤية الله في المنام جائزة، وثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال: رأيت ربي في أحسن صورة. هذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وأما الرؤية البصرية فلم تثبت للنبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح. كذلك الرؤية القلبية وهي التي ترجع إلى العلم بالله فإنها تثبت للمؤمنين، وثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. أحسن الله إليكم. يقول: هل النساء يرون الله عز وجل؟ نعم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سئل هذا السؤال فذكر أن نساء الجنة من النساء التي يدخلن الجنة بأعمالهن، وهن نساء المؤمنات في الدنيا يرين الله، لأن هذا الثواب هو لكل أهل الجنة والنساء يرين الله عز وجل. ولكن هذا استشكله بعض أهل العلم، فإن الأدلة دلت على أن أهل الجنة يخرجون إلى الله فينظرون إليه، قالوا: والنساء مقصورات في الخيام لا يخرجن فلا يرين الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والرؤية التي يخرج لها الرجال نوع من أنواع الرؤية، ولهذا في حديث صهيب ليس فيها أنهم يخرجون، وفي الحديث الآخر: وليس بين أهل جنة عدن وبين أن يروا الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فالرؤية متنوعة، فالنساء يرين الله في بيوتهن، والرجال يخرجون كما شرع للرجال الخروج للمساجد، شرع كان خروجهم للنظر لوجه الله. والنساء لا يشرع لهن على الوجوب الخروج لصلاة الجماعة، ولكن إن خرجنا فإنهن يدركن الصلاة ويصلين مع المسلمين. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي دلت عليه الأدلة، ولم يرد في الأدلة أن النساء لا يرين الله، بل إن هذا الثواب هو لكل أهل الجنة، والنساء هن من أهل الجنة، من يدخل من النساء الجنة فهي بفضل الله عز وجل تتمتع بهذا النعيم وبالنظر إلى وجه خالقها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يستفاد من أحاديث الرؤية أن الرؤية التي في المحشر مختلفة عن الرؤية التي في الجنة؟ مختلفة، هذا لفظ فيه إجمال، يعني إذا كان المقصود أن هذا موطن وذاك موطن هذا صحيح. وأما إذا كان يقال أن هذه الرؤية ليست كرؤية المؤمنين لربهم، فأهل المحشر يرون ربهم وأهل الجنة يرون ربهم، كلهم يرون الله عز وجل. لكن رؤية أهل المحشر هي في وقت دون الوقت الآخر وقبل دخول الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يقول أن تفسير آية إلى ربها ناظرة يقول أنها بمعنى الانتظار؟ هذا تحريف، قال إلى ربها ناظرة، والانتظار لا يقال ناظرة وإنما يقال تنتظر أو منتظرة، ففرق بين الانتظار وبين النظر. ثم لو تأولوا هذه الآية ماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربك كما ترون القمر؟ كيف يتأولون هذا الحديث؟ فهذا من جرأة هؤلاء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام بن تيمية يقول أن هؤلاء لجهلهم بالنصوص يظنون أنه ليس في الرؤيا إلا حديث أو حديثان، ولم يعلم هؤلاء، يقول شيخ الإسلام، أنه أحاديث الرؤيا أكثر من 30 حديث كلها رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الرؤيا مع ما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإحسان والإخلاص؟ الإحسان هو أن يعبد المسلم ربه على وجه من المراقبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان يتضمن الإخلاص، لأن من عبد الله كأنه يراه لم يلتفت إلى غيره. ولهذا قال بعض أهل العلم: يعني ينبغي للإنسان أن يخشى الله ويراقب الله مراقبته لرجلين من أشرف قومه. يعني عندما ينظر إليك اثنان من أشرف قومك من أهل الفضل، يستحي العاقل أن يعصي الله بحضور ذوي الفضل. فكيف إذا كانت المراقبة لله؟ يستحضر أن الله تبارك وتعالى ينظر إليه. فالإحسان هو أن يعبد الله على وجه من المراقبة. وأما الإخلاص فهو إخلاص العبادة لله بأن يعبد الله يبتغي ثوابه وأجره من الله. فالذي يظهر أن كل محسن مخلص، وليس كل مخلص محسن، لأن عامة المؤمنين كلهم مخلصون. كل من عبد الله على وجه يتقرب بعبادته إلى الله فهو مخلص. من عبد الله يصلي، يذكر الله، يقرأ القرآن، يتصدق، يريد ثوابه من الله، هذا مخلص. لكنه قد لا يبلغ درجة الإحسان، قد لا يبلغ درجة الإحسان. ومن بلغ درجة الإحسان فهذا يتضمن الإخلاص، لأن من عبد الله على وجه من المراقبة يعبد الله كأنه يراه. وقال: أن تعبد الله، وهذا دليل على تحقق الإخلاص، لأن المشرك ما عبد الله. أن تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان أبلغ من الإخلاص، كل محسن مخلص وليس العكس. فقد يكون الرجل مخلصا لكنه لم يبلغ درجة الإحسان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل الدهر صفة لله؟ الدهر ليس صفة لله، والدهر هو الزمان. يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قول الله عز وجل أنا الدهر مفسر بما بعده: أقلب الليل والنهار. الله عز وجل يقول: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. قال أنا الدهر، يعني أنا المتصرف في الدهر. ولهذا فسر، جاء تفسير هذه اللفظة بقوله: أقلب الليل والنهار. ومن سب يعني المخلوق فقد سب الخالق، إذا كان هذه المسبة مما يرجع إلى الخلق. ولهذا فرق العلماء بين من يسب أخلاق الرجل ومن يسب خلقته. الذي يسب الخلقة كأنما يتنقص خلق الله، والذي يسب الأخلاق أو يذم الأخلاق، أولا ذم الأخلاق الرديئة هذا معروف، لكن لا يجوز للمسلم أن يسب غيره، وإنما ينصح. لكن الرجل نقول قد يمدح بالأخلاق ويذم بالأخلاق، ولا يمدح الرجل بالخلقة ويذم بالخلقة. خلقة خلقة الله، وكل خلق الله حسن، خلق الخلق وفاضل بينهم فيما هم فيه من هذه الصفات لحكمة، وهذا ابتلاء. وقد يعطي الله الوجه الحسن للفاجر، وقد يكون الرجل الصالح يعني ليس بهذا الجمال. وينقل عن المفسرين عن لقمان الحكيم أنه كان رجلا ذميما أسود، ولكن ذكره الله في كتابه وشرفه بالحكمة. وقد يجتمع في الرجل جمال الخلق والخلقة، كما ثبت ليوسف ولنبينا صلى الله عليه وسلم ولكثير من الصالحين. وقد يعطى الرجل جمال الخلقة ولا يعطى جمال الخلق، وقد يعطى جمال الخلق ولا يعطى جمال الخلقة، وقد يحرم الأمران والعياذ بالله، لا خلقة ولا خلق. وكم لله من حكمة فيما يعطي ويمنع. وخير الناس من جمله الله بحسن الخلقة والخلق. لكن قد يبتلى الرجل الصالح بمرض أو بشيء، وقد يحصل له شيء من الأمراض التي يقدره الناس عليها، أمراض جلدية وغيرها، لكن إن قدره الناس فهو عند الله عظيم لعظم منزلته عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نتعلم اللغة العربية مع كثرة الكتب في هذا الفن؟ كل فن من الفنون يبدأ في تعلمه بأصوله. تعلم اللغة تبدأ بأصول اللغة وبالكتب المصنفة في مبادئ اللغة، ثم تتدرج بعد ذلك إلى الكتب المتوسطة، ثم إلى الكتب الموسعة، ثم إلى كتب الاختلاف بين النحاة في بعض المسائل. وهكذا كل فن يبدأ بأصوله، لا يمكن أن ينال العلم جملة، وإنما بالتدرج بالكتب المختصرة وبأصول العلوم إلى أن يصل إلى جزئياتها وتفريعاتها. وعلم اللغة من هذه العلوم التي يسلك في طلبها هذا التدرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل من نصيحة لمن يحلق لحيته ولما ننكر عليه يقول الإيمان في القلب؟ هذا كلام باطل، هذا قول المرجئة. المرجئة يقولون الإيمان في القلب، والعامل الظاهر هذا ليس من الإيمان، هذا قول طائفة من أهل البدع. من لم يعرف فليعرف، مرجئة يقولون الإيمان في القلب، وهذه الأعمال الظاهرة ليست من الإيمان، وبعضهم يقول هي لازم الإيمان، والذي دلت عليه الأدلة أن الإيمان في القلب واللسان والجوارح. ولهذا السلف لما فسروا الإيمان قالوا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. إعفاء اللحية شعبة من شعب الإيمان، تقصير الثوب شعبة من شعب الإيمان، وكل ما شرع الله لعباده فهو مرتبط بشعب الإيمان. والناس يتفاوتون، منهم من يأتي بالشعب كلها، ومنهم من يأتي بخمسين، منهم من يأتي بأربعين، منهم من يأتي بعشر، منهم من يأتي يوم القيامة بشعبة واحدة لا إله إلا الله. فمكثر ومقل، فالإنسان عليه أن يعمل بكل ما أمر به، ولا يقال كما يقول بعض الجاهلين، يقولون هذه قشور. ليست قشور، ليس في الدين قشور، الدين كله لب، شرع من الله يدخلك الجنة، هذه الشعبة تبلغ بها مراتب الجنة. فيعني هذه المسألة حقيقة من الشبه التي تعرض لبعض إخواننا، تتردد كثيرا هذه الكلمة، يقولون الإيمان في القلب، هذا مخالف للأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق هذا في القلب ولا في الجوارح؟ في الجوارح. الصلاة، الركوع والسجود والقيام وسائر الأعمال التي يباشرها المسلم، هذه في القلب في الجوارح. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. فهذا قول المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب فقط. وأما أهل السنة يقولون نعم، الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. ثم أيضا كذب من يزعم أن إيمانه تام في القلب وهو مقصر في الجوارح. هناك تلازم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا رأيت الرجل يلتزم بالشعب الإيمانية في الظاهر فهذا دليل على قوة إيمانه في القلب، وإذا رأيت الرجل مقصر في الظاهر فهذا دليل على تقصير في القلب. هناك تلازم، وهذا دل عليه حديث النعمان بن بشير في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فدل على هذه الحقيقة الدليل الشرعي والواقع والمشاهدة، ما عرفنا رجل قوي الإيمان في القلب وهو مقصر في الظاهر. إذا رأيت الرجل مقصر في الظاهر فهذا دليل على تقصير إيمانه في القلب. هناك تلازم، فكل ما قوي الإيمان في القلب أثر في الجوارح، وكلما استقام الإنسان في ظاهره أثر في قلبه. ولهذا أنتم كلكم تشاهدون من أنفسكم، تبدأ بعمل ظاهر، تصلي وتعتمر وتحج وتجد لهذه العبادة أثر في قلبك. هذا دليل تأثير الظاهر على الباطن. والعكس أيضا يحصل، أحيانا الإنسان لا يفعل شيئا فيقوى الإيمان في قلبه بالتفكر في ملكوت الله وفي عظمة الله وفي معرفة أسماء الله وصفاته، وإذا به ينبعث ويقوم ويصلي. فهناك تلازم، القلب مؤثر في الجوارح والجوارح مؤثرة في القلب. فهذه الأمور كلها، ومن أعظم حقيقة شعب الإيمان المؤثرة في الظاهر ومعينة على الاستقامة إعفاء اللحية. حتى إن أحد الإخوة ذكر لي مرة يقول قلت لشيخ من المشايخ يا شيخ هل أربي اللحية؟ قال يا بني اللحية تربيك، اللحية تربيك. فكم من إنسان ربته اللحية، يعني رباها فربته، لأنها تمنعه من خصال الشر. والناس إذا رأوا التقصير قالوا يا شيخ أنت ملتزم، الآن يقولون ملتزم صحيح مستقيم. فيستحي صاحب اللحية أن يكذب أو يعصي الله، فتحمله على الخير. وهكذا شعب الإيمان، كلما فعلت شيئا زادك الله عز وجل به قربا إليه، كما قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنافل. في الأول قال ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. بعض الناس لديه الشبهة يقول أنا لا أعفي اللحية حتى تكمل استقامتي. لا يمكن أن تكمل استقامتك إلا باللحية، فهذا تلبيس من الشيطان. أعفي اللحية واجتهد في طاعة الله في كل ما تستطيع، ستجد الأثر، وستجد أثرا لا تجده قبل إعفائها. ثم يكفي المسلم شرفا أنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا الآن نسعى أن نكون محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، المحبة التي تتقدم على محبة النفس. هذا نبيكم. يعني لو قلت لرجل الآن الإمام مالك يعفي لحيته أو أحمد أو الشافعي أو أبو حنيفة، قال والله هؤلاء أئمتنا نفعل كما فعل. فكيف إذا قيل لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الصحابة كلهم يعفون لحاهم، ومن الذي يقص لحيته؟ من الذي يحلق اللحى؟ اليهود والنصارى. فهل تريد أن تقتدي بالأنبياء والرسل والصحابة والصالحين أو باليهود والنصارى والعصاة والفسقة؟ عجيب، يعني الأمر خيار يعني صعب أن يترك الإنسان الهداية والاستقامة ويسلك مسالك أهل الزيغ والضلال، وبعد ذلك يقول كيف لا تخشع قلوبنا، كيف لا نستقيم، كيف وكيف، لأننا قصرنا. فكلما فعلت شيئا زادك قربة إلى الله عز وجل، ووجدت أثر إعفاء اللحية في قلبك. قص الشارب تقص الشارب متقربا إلى الله بقصه، تجده في قلبك. حلق العانة والإبطين ستجده في قلبك. تقصير الثوب ستجده في قلبك، إلى أن تكمل في هذه الشعب بمراقبتك لله عز وجل في كل ما يأمرك به. أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم في والد أبي بكر لما رآه وقد بيض رأسه فقال غيروا الشيب، وفي بعض الألفاظ قال وجنبوه السواد. واختلف في هذه الزيادة هل هي مدرجة في الحديث من الرواة أو أنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا في حق من يعني اكتمل شيبه، فلا يغير بالسواد حتى لا يشتبه بالشاب. وبعض أهل العلم، كلام أهل العلم في هذا وتفريعاته كثيرة، وبعضهم قال يجنب السواد لمن كان فيه تدليس، حيث يخطب الرجل أو المرأة فيغير الشيب إلى السواد يكون فيه خداع. ولكن تجنب يعني السواد لا شك أن فيه احتياط للدين ولبراءة الذمة. وهناك من الأصباغ ما يقرب من السواد وليس بسواد، لكن كلما كان الإنسان أبعد عن الشبهة كلما كان أتقى له عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. الحديث الذي ورد أن من صلى بعد الظهر أربع هل هو ضعيف؟ بل صحيح، من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا دخل الجنة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من السنن المطلقة، صلاة أربع قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وأربعا بعد المغرب وأربعا بعد العشاء، ذكرها بعض العلماء شراح عمدة الأحكام كما نبهنا على هذا في شرح العمدة هذا، والله أعلم.